السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن عقد الصلح مع الإنكار، وهو القسم الثاني من أقسام الصلح على مال. وتعريف هذا النوع من الصلح هو أن يدعي شخص على شخص آخر عينا أو دينا أو منفعة فينكر ما ادعاه، ثم يتصالحان على ذلك. مثال ذلك أن يدعي شخص على آخر أن عنده له مثلا 100,000 ريال، والمدعى عليه يعتقد أنه ليس عنده شيء، والمدعي يعتقد أن عنده له شيء، وكل منهما يعتقد أنه صادق. وعندئذ يجوز أن يتصالحا على مبلغ يقطعان به هذه الخصومة. وبجواز هذا النوع من الصلح قال جمهور العلماء، واستدلوا بالأدلة السابقة على جواز الصلح، كقوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححاه. وصورة هذا إخوتي في الله أن يدعي شخص على آخر أن عليه له مال فينكر المدعى عليه، وكل منهما يعلم صدق نفسه، ثم يصطلحان على مال تنتهي به تلك الخصومة. ومثل الصلح على مال الصلح على حق، إذا ادعى أن عنده حقا له يعتقد ثبوته، فأنكر المدعى عليه معتقدا أنه لا حق له قبله، ثم تصالح على ذلك. ومثل ذلك المنفعة، وقد منع من هذا الصلح بعض العلماء محتجا بأنه يتضمن المعاوضة عما لا تصح المعاوضة عليه. وقد رد ذلك المحققون بأن في هذا الصلح افتداء لنفسه من الدعوة، وافتداء ليمينه، وافتداء له من تكليف إقامة البينة، وليس هذا مخالفا لقواعد الشريعة، بل هو من مقتضيات حكمة التشريع وأصوله وقواعده ومصالح المكلفين. ويكون هذا الصلح بيعا في حق المدعي لاعتقاده أن الذي يأخذ عوض ماله، حتى إنه لو وجد بما أخذه عيبا فله رده، لأن حكمه حكم البيع، وإن كان شقصا ثبتت فيه الشفعة، إلا أن يكون المأخوذ بعض العين المدعى فلا رد له ولا شفعة فيه، لأنه يزعم أنه أخذ بعض حقه وترك بعضه، ويكون إبراء في حق المدعى عليه، فلا يرد ما صالح عنه بعيب ولا يؤخذ منه بشفعة لاعتقاده أنه لم يزل ملكه عنه، وإن الذي دفعه إنما هو فدية ليمينه وقطع للخصومة. لكن إخوتي في الله، إن كذب أحد العاقدين في هذا الصلح بأن ادعى بأن هذا المال أو المنفعة أو الحق له، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه مبطل كاذب، إن فعل ذلك بطل الصلح في حقه باطنا، وما أخذه بهذا الصلح حرام لا يحل، لأنه أكل به أموال الناس بالباطل، ولأن الصلح مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح الصلح وكان كقضاء الدين ولا يرجع عليه بشيء حيث أدى عنه ما لم يلزمه متبرعا، لكن إن كان قد أذن له رجع بذلك إن كان قد نوى الرجوع. ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه عليهما أو على المدين كمن بينهما حساب فنسياه فيتصالحان عنه بمال معلوم. ودليل ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث درست، يعني ضاعت ونسياها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما وتوخيا، معنى استهما استعمل القرعة، وتوخيا وليحلل كل واحد منكما صاحبه. رواه أحمد وأبو داود. وفي هذا الحديث دليل على أن البراءة من المجهول جائزة، ولأنه إسقاط حق فصح من المجهول كالطلاق والعتق، ولأنه إذا صح الصلح مع العلم وإمكان أداء الحق بعينه فصحته مع الجهل أولى. ولا يصح الصلح عن مجهول يمكن معرفته أو يعلمه الذي هو عنده ويجهله الآخر. قال الإمام أحمد إن صولحت امرأة عن ثمنها لم يصح، يعني عن ميراثها. وذلك أن بعض الناس إذا مات الميت قالوا لا نريد من زوجته أن تشاركنا في العقار، اذهبوا فصالحوها، ولا يخبرونها بما عنده من الأموال، لكنهم يصالحونها في الغالب على شيء أقل بكثير من حقها. وهذا الصلح باطل كما قال الإمام أحمد. وقد احتج رحمه الله بقول شريح أيما امرأة صولحت من ثمنها لم يتبين لها ما ترك زوجها فهي الريبة كلها. ولأن الصلح إنما جاز مع الجهالة للحاجة إليه لإبراء الذمم وقطع الخصومة، أما مع إمكان العلم فلا حاجة للصلح مع الجهالة، فلزم العلم بالمعقود عليه كالبيع. ويصح الصلح عما ليس بمال من حقوق الآدميين مع الإقرار أو الإنكار. ومن أمثلة ذلك الصلح عن القصاص بمال أكثر من الدية أو مثلها أو أقل. وقد روي أن الحسن والحسين وسعيد بن العاص رضي الله عنهم بذلوا للذي وجب له القصاص على هدبة بن خشرم 7 ديات فأبى أن يقبلها. ويصح الصلح على مال في الشجاج والجروح سواء كانت عمدا أو خطأ، حيث وقع الصلح في حق ثابت للمجني عليه وقد أسقطه بعوض رضيه فيصح. ولا يصح الصلح عن دية الخطأ بأكثر من المقدر من جنسه، فلا يصح مثلا في هذا العصر أن يصالحوه عن الدية المقدرة في المحاكم وهي 100,000 أن يصالحوا عنها 200,000، لأن ذلك يفضي إلى الربا. ثانيا الصلح عن عيب في المبيع بقليل أو كثير مؤجل أو حال حيث تقطع به الخصومة. ثالثا من الصلح الجائز الذي هو صلح في الحقوق الصلح عن حق للبائع في المبيع، كما لو اشترط سكن الدار التي باعها سنة فإنه يجوز المصالحة عن ذلك. ولا يصح الصلح عن حقوق الله تعالى كحد السرقة والزنا ونحوها، ولا يصح الصلح عن حد القذف، لأنه إن كان لله تعالى لم يكن له أن يأخذ عنه عوضا، وإن كان حقا للآدمي لم يجوز الاعتياض عنه لكونه حقا ليس بمالي فإنه إنما شرع لحفظ العرض، ولا يصح أيضا عن الحقوق التي لم تشرع ليستفاد بها المال كحق الخيار وكحق الشفعة، فإن الخيار شرع لينظر العاقد في الأحظ له من إمضاء العقد أو فسخه، والشفعة شرعت لإزالة الضرر بالشراكة، ولو صالح عن الشفعة سقط حقه فيها لرضاه بتركها، ويلزمه رد العوض، ولا يصح الصلح عن المغصوب المتلف بأكثر من قيمته بما لا يتغابن الناس بمثله، ولا يصح الصلح من مكره لأن إرادته معيبة، ولا يصح الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه، مثل ما لو صالحت امرأة زوجها وهي تدعي أنه طلقها ثلاثا على مال يدفعه لها لتنزل عن دعواها، لأنه لا يجوز لها بذل نفسها لمطلقها بعوض ولا بغيره. مستمعي الأكارم، إن من أهداف الصلح المشروع قطع الخصومة ورفع الظلم وتطيب القلوب والتحلل من حقوق الناس في الدنيا قبل الآخرة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء منه فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. مستمعي الأكارم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.